بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. قال حديث الأعمال بالنية أثنان. قال أبو داود: يكفي الإنسان لدينه أربعة من سانا يكفي الإنسان لدينه أربعة أحاديث: الأعمال بالنية، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه، والحلال بين والحرام بين، وذكر غيره غيره. وقال الشافعي وأحمد أنه يدخل فيه ثلث العبد. قال البيهقي: إذ كسب العبد عمدة الدين عندنا كلمات أربع من قول خير البرية: اتق الله وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. نعم. وقال الشافعي وأحمد أنه يدخل فيه ثلث العبد. قال البيهقي: إذ كسب العبد إما بقلبه أو بلسانه أو ببقية جوارحه. وعن الشافعي أيضا أنه يدخل فيه نصف العبد. ووجهه بأن الفعل ظاهر وباطن، والنية متعلقة بالباطن، والعمل هو الظاهر. وأيضا فالنية عبودية القلب، والعمل عبودية الجوارح. وقد زعم بعضهم أنه متواتر، وليس كذلك، لأن الصحيح أنه لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو فرد مطلق في أوله، فرد مطلق في أربع طبقات من إسناد خريب. نعم، اشتهر في الطبقة الخامسة، تقيل إنه رواه عن يحيى بن سعيد أكثر من 700. نعم. لأن الصحيح أنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه انتشر، فقيل رواه عنه أكثر من 100 راو، وقيل 700. من أعيانه مالك، لكن الحافظ بن حجر يشكك في هذا العدد 700. يقول إنه من بداية الطلب يجمع طرق الحديث، فلم يقدر على تكميل المئة، لم يقدر على تكميل المئة. بإسماعيل الأنصاري الهروي سمو شيخ الإسلام، هو اللي قال إنه روى عن يحيى بن سعيد أكثر من 700. نعم. من أعيانه مالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك والليث بن سعد وحماد بن زيد والسعيد وابن عيينة. وقد ثبت عن أبي إسماعيل الهروي الملقب بشيخ الإسلام أنه كتب عن 700 رجل أيضا من أصحاب يحيى بن سعيد، فهو مشهور بالنسبة إلى آخره، غريب بالنسبة إلى أوله. نعم، المشهور ملحق بالمتواتر عند أهل الحديث، غير أنه يفيد العلم النظري إذا كان طرقه متباينة سالمة من ضعف الرواة ومن التعليم. نعم، يفيد القطع إذا كان له طرق سالمة تباينة، سالمة من أسباب الضعف والعلل، وهذا من هذه من القرائن التي تحتف بخبر الواحد. نعم. والمتواتر يفيد العلم الضروري، ولا تشترط فيه عدالة الناقلين، وبذلك افترق. وقد توبع علقمة والتيمي ويحيى بن سعيد على روايتهم. قال ابن منده: هذا الحديث رواه عن عمر غير علقمة ابنه عبد الله وجابر وابو بحيفة وعبد الله بن عامر ابن ربيعة وذو الكلاع، وعطاء بن يسار وناشرة بن سليم وواصل بن عمر والجذامي ومحمد بن المنكدر، لكنه لا يصح عن علقمة. نعم. ورواه عن علقمة غير التيمي سعيد بن المسيب ونافر مولى بن عمر، وتابع يحيى بن سعيد على روايته عن النبي صلى الله عن التيمي محمد بن محمد أبو الحسن الليثي وداود بن أبي الفرات ومحمد بن إسحاق بن يسار وحجاج بن أخطاب وعبد ربه بن قيس الأنصاري، ورواه أسناده هنا ما بين كوفي ومدني، وفيه تابعين عن تابعين يحيى ومحمد التيمي أو ثلاثة إن كنا أن علقمة تابع، وهو قول الجمهور، وصحابي عن صحابي إن كنا أن علقمة صحابي، وفيه الرواية بالتحديد والإخبار والسماع والعنعنة، وأخرجه المؤلف في الإيمان والعتق والهجرة والنكاح والأيمان والنذور وترك القيم، ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارقطني وابن حبان والبيهقي، ولم يخرجه مالك في موطئه، وبقية مباحثه تأتي إن شاء الله تعالى في محله. لكن هو مخرج من موطئ رواية محمد بن الحسن. نعم. وقد رواه من الصحابة غير عمر قيل له 20 صحابية. نعم صلى الله عليك اللي يجمع الموطا رواية محمد بن حسن ويحيى بن يحيى وبمصعب مش مهم تكفي الثلاثة هذه عند 16 رواية أكثر ما تكفي الثلاثة هذه في كل رواية ما لا يوجد في الأخرى. نعم فذكر وقد رواه من الصحابة غير عمر قيل له 20 صحابية فذكر الحافظ أبو يعلى الأزويني في كتاب الإرشاد من رواية مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ثم قال هذا حديث غير محفوظ عن زيد بن أسلم بوجه فهذا ما أخطأ فيه الثقة. ورواه الدارقطني في أحاديث مالك التي ليست في الموطأ وقال تفرد بها عبد المجيد عن مالك ولا نعلم حدث بها عبد المجيد غير محمد بن حبيب. روح وقال تفرد به عبد المجيد عن مالك ولا نعلم حدث به عن عبد المجيد غير روح بن حبيب وإبراهيم بن محمد العتقي. وقال ابن منده بجمله لطرقه لهذا الحديث فوقع عن النبي صلى الله عليه وسلم غير عمر سعد بن ابي وقاص وعلي بن ابي طالب وابو سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود وانس بن عباس ومعاويه وابو هريره وعباده بن الصامت وعتبه بن عبد السلمي وهلال بن سويد وعقبه بن عامر وجابر بن عبد الله وابو ذر وعقبه بن المنذر وعقبه بن مسلم وعبد الله بن عبد. وقد اتفق على أنه لا يصح مسندا إلا من رواية عمر إشارة إلى أن من أراد الغنيمة صحح العزيمة ومن أراد المواهب السنية أخلص النية ومن أخلص الهجرة ضاعة الإخلاص أجره فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله إنما تنال المقاصد على قدر همة القاصد إنما تدرك المقاصد على قدر علاء القاصد على قدر أهل العزيمة تأتي العزائم. وبالسنة بارك الحديث جديد هذا